أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداود إنا جعلناك خليفة في الأرض يحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وإن للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أخبر سبحانه وتعالى عنه ما وصى به أن يدعو الأنبياء إليه. يا داود إن جعلناك خليفة للحق. وداود إذا حكم سوف يحكم بالحق لا يحكم إلا بالحق. ثم يذكران القضية يقول من هذا أخذ أو كسوة الطول نعجة ولي نعجة واحدة فقال أعطنيها. أنا المقبول من يقول أعطنيها يريد كم من المية إذا لأنه كسوة الطولين وهذا عنده واحدة. وعزني في الخطاب يعني ألح عليه بأن يعطي هذه الناس. وفي هذا الموضع ذكر المفسرون قصة إسرائيلية لا يعول عليها ولا يليق نسبتها إلى نبي الله داود. ذكروا أن هؤلاء خصوم أرسلوا إلى داود من أجل التنبيه وأنه هو الذي كان له قضى وقضى لا فإن امرأة قضى يعني عمل على يضم إليه امرأة لإحدى أصحابه لأحد أصحابه ذكروا قصة إسرائيلية لا يعول عليها وإن ذكرها بعض الشهود ورووها ورواها لا تبقى الظلم لا يليق بنبي في الله سبحانه وتعالى. من الناس من يشوفها تبعد لغيره من نبي الذين لا يثبتون يقول بل هؤلاء خصوم حقيقة فإن لا يوجد تمثيل لتنبيهه نبي داود عليه السلام لا بل هي خصوم حقيقة إنها بين الخصوم في أمور عادية على موجب القصة النعاج عبارة عن قال لقد ظلمك بسؤال النعاج يلح عليك ليكون يستولي على نعجتك ويلح عليك قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. وهكذا الخلطاء يقول العادة الخلطاء يعتدي بعضهم على بعض غنم الخلطاء يمكن بعضهم يروي على بعض من كثير من الخلطاء يروي بعضهم إلا الذين آمنوا وقليل منهم فقال يا أهل الأمر قالوا وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعض الخلطاء إلا الذين هم وقيل وظن داود أن ما سكنه يعني علم داود أنه قد ابتلي الفتنة لغة القرآن وظن داود يعني أنه عرف أنه حديث حديث في الأرض يعني بعد ما انقضي الابتلاء كان أنبياء بني إسرائيل كل ما هلك نبي جاء بعد النبي الآخر يحكمون بالتوراة يحكم بالنبيون الذين أسلموا الذين آمنوا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض خليفة عن منطبع والله جعل الناس خلائف أمر يخلق بعض الأمر وأنبياء يخلق بعض الأمر وولاة وحكومات وحكام يخلق بعض الأمر فاحكم بين الناس بالحق هذه وصية من الله عز وجل الذي دعوه فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فاحكم لصديق او لقريب او لمن لك عنده منفعة أو مصلحة عند الحق والعدل فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك اتباع الهوى اتباع الهوى وما تستهي النفس الأمارة بالسوء اتباع الهوى كبير الضلال فيضلك عن سبيل وهذا هو الواجب على الانسان الواجب على المسلم اتباع الهدى ان يتبع هدى الله وهو ما بعث به رسلا في هذه الامه لكل منكم ان يتبع الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما أرسل موسى هو الذي أرسل رسولا بالهدى ودين الحق فلا يتبع هواه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواه المشركون وأعداء الرسل إنما هلكوا باتباعهم لأهواه ويضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله الذين يضلون عن سبيل الله يضلون ويتركون السبل المنحرفة إن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل تتفرق بكم عن سبيل الله الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد على وعيد من الله للمعرضين عن هداه الناكبين عن صراطه لهم عذاب شديد بما نسوا بما نسوا اي بسبب نسيانه بما نسوا اي بسبب نسيانه يوم الحساب وهذا اسم من اسماء يوم القيامه يوم الحساب ويوم البعث ويوم النشور ويوم الفصل بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا بل خلقهما بالحق وللحق ما خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما إلا بالحق ما خلقهما باطلا ولهذا يقول عباد الله